الْأُمَمِ وَإِنْ صَبَوْتُ إِلَى الْأَغْيَارِ بَعْدَكُمُ وَلَا وَرَزِنَا ولا تعسفر لوني بالهوى كمدا ولا تعسفر لوني بالهوى كمدا إن لم يورد دمعي بعدكم بدمي لقد قضيتم بظلم المستجير بكم ويلاه ويلاه صبرا على مر العذاب بكم يا أحلى الناس ما أحلى بكم ألمي حليف وجد إذا هاجس بلبله حليف وجد حليف وجد حليف وجد إذا هاجس بلابله إذا هاجس بلابله إذا هاجس بلابله ناجى الحمام فدا والغم بالنغم خير البارية نظرا إلي خير البارية نظرا إلي ما أنت إلا تغزو العطية Oh, إيه.